السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان عظم الحلف بالله وعظمته، وأن الذي لا يرضى باليمين بالله فلا خير فيه، فإن الله عز وجل يتخلى عنه ويبرأ منه، بدليل قوله: فليس من الله، يعني ليس له بالله صلة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي يدل على أن من حلف بالآباء أو بغيرهم فهو من الشرك، لكنه خص الآباء بالذكر لأنهم كانوا كثيرا ما يحلفون بالآباء في الجاهلية، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الآباء بالذكر. وإلا فإنه في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كفر، حد الروايتين والحكم واحد، كفر أو أشرك سواء. وهنا خص الآباء بالذكر لأنهم كانوا كثيرا ما يحلفون بآبائهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. إما أن تحلف بالله وإما أن تسكت، فلا تحلف بغير الله لا صدقا ولا كذبا. ومن حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، لأن الحلف تعظيما للمحلوف به، فكيف تحلف بالله كذبا تعظم الله بالكذب؟ بل هذا كبير من كبائر الذنوب، وتسمى اليمين الغموس. فلا تحلف بغير الله صادقا ولا كاذب، ولا تحلف إلا بالله، وعليك أن تكون صادقا. لا تحلف الله إلا وأنت صادق، فإن حلفت بغير الله وأنت كاذب فقد وقعت بكبيرة من كبائر الذنوب. ثم جاء الوعيد الأخير وهو المقصود من هذا الباب على أن من لم على أن من حلف له بالله فليرضى، لأن الذي لا يرضى بالله يرضى بمن؟ يرضى إذا حلف له بالنبي أو بالحسين أو بعلي أو بفلان أو بفلان، يكون مخلوق أعظم من الخالق. فالذي لا يرضى بالله فليس من الله في شيء، يعني ليس له صلة بالله، ويكون الله بريء منه. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه: من خدعنا بالله انخدعنا له، إذا حلف لا بالله صدقنا، وأمره إلى الله، إن صدق فهو خير له، وإن كذب فلا يلوم لنا نفسه. وأما نحن نرضى باليمين بالله لأننا مؤمنين بالله ونعظم الله، لأن اليمين تعظيما للمحلوف به، الحلف تعظيما للمحلوف به، فكيف لا ترضى بالله العظيم؟ من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ومن لم يرضى فليس من الله، يعني أنه قد انقطعت صلته بالله. قد يكون الإنسان على حذر، وليعظم ربه وأن يقبل اليمين بالله، إلا لو كان هذا الحالف معروف أنه كذاب، إما منافق أو كافر أو فاجر لا يبالي باليمين، مشهور ومعروف، هذا شيء ثاني. أما إنسان ما تعرف عنه شيء، فعليك أن ترضى باليمين بالله إذا حلف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصلت القسامة بين أناس من الصحابة واليهود، لما قتل واحد من الأنصار في خيبر، وقال عليه الصلاة والسلام لأهل القتيل: احلفوا 50 يمينا على رجل من اليهود على أنه قاتل، وتسلمونه برمته، يعني وتقتلونه. قالوا: كيف نحلف على شيء ما رأينا؟ قال: إذا تبرئكم يهود ب50 يمين منهم. قال: يا رسول الله، قوم كفار يحلفون يعني بالله ولا يبالون، خاصة اليهود معروفين بالكذب. فعلى هذا إذا كان إنسان كافر أو فاجر معروف مشهور أنه يحلف الأيمان الكاذبة ولا يبالي، هذا لا بأس أنك تتوقف، ليس من أجل الحلف بالله، فأنت تعظم في نفسك، تعظم الله اليمين بالله، لكن تقول: أنا لا أرضى يمين هذا الإنسان لأنه كذا وكذا، تبرر، تقول: أنا أرضى اليمين بالله، فأنا مؤمن وأعظم الله وأعظم اليمين بالله، لكني أعرف فلان كما يعرفه غيري، إنه معروف بالكذب والفجور وشهادة الزور ولا يبالي. فمثل هذا إذا ردت يمينه فأرجو أن لا يكون فيها شيء، الآن يكون معروف ومشهور، ليس فقط أنت تطعم به من عندك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو أنها شرك، لأن العطف بالواو يدل على المساواة والتشريك، على التشريك والمساواة، يعني كأنك تساوي المخلوق بالخالق حينما تقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، مثل لولا الله وفلان، أو ما لي إلا الله وأنت، أو أعوذ بالله وبك، كل هذا شرك، لأنك ساويت المخلوق بالخالق. فاليهود فرحوا أنهم وجدوا سلم ولو شعرة يقدحون بنا من أجله، لأنهم سمعوا بعض الصحابة الذين لم يعرف الحكم يعني سمعوهم يقولون والكعبة قبل أن يعلموا أن الحلف بغير الله شرك، وسمع بعضهم يقولون ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، فهذا دليل على أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر فيعيبونه علينا لما حصل من بعض الناس الذين يجهلون الحكم وهم واقعون بالشرك الأكبر، وهم دعواهم أن العزير ابن الله تعالى الله عما يقولون علو كبير، هم واقعون بالشرك الأكبر ويعيبون علينا الشرك الأصغر لما وقع من أفراد لم يعرفوا الحكم. ولكن أيضا دليل على أن الحق يقبل من غير مكابرة ولا جدال، اقبل الحق ممن جاء به سواء له هوى أو ليس له هوى، ما دام حق اقبله، وأما عاد هو بينه وبين الله هذا لست الذي تحاسبه، المهم أنه ما دام قال حق اقبل الحق. لما صار انتقادهم صحيح ما قال الرسول أنتم كذابين أصحابي ما قالوا هذا ما حصل، لا، لما قالوا إنكم تشركون يعني يقع منكم شرك يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وما هو الشرك؟ قال إنكم تقولون والكعبة، تحلفون بالكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان. فلما كان هذا واقع حاصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعرف الحكم، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم كذابين أيها اليهود ورد كلامه، بل زجر عن هذا ونهى وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله ثم وشاء، أو ما شاء الله وشاء، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فيما شاء الله وشئت أو ما شاء فلان، ما شاء الله وشئت، لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن العطب ثم يدل على الترتيب مع التراخي، وهذا يجوز، مثل لولا الله ثم فلان، ما لي إلا الله ثم أنت، أعوذ بالله ثم بك، يجوز إذا قلت ثم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحق ونهى عن الباطل وأرشد إلى الصواب، فقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. إذن لا تقولوا والنبي، قولوا ورب النبي. لا تقولوا وحياتك، قل وحياة الله. فإذا حلفت بصفة من صفة الله يجوز، بقوة الله، بعزة الله، فهذا الحديث يدل على أن من قال من حلف بغير الله كائنا من كان فهو شرك أصغر، إلا إذا قصدت التعظيم فهو شرك أكبر. يعني إن كان جريا على اللسان من غير قصد التعظيم فهو شرك أصغر، وإن كان تقصد التعظيم فهو شرك أكبر. ويدل على أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو شرك، لأن الواو تدل على المساواة، كأن المخلوق والخالق سواء إذا قلت ما شاء الله وشئت. وأما العطف ثم جائز، لأن ثم وإن كانت حرف عطف لكنها تدل على الترتيب مع التراخي، يعني ليسوا بالدرجة سواء. لو قلت جاء زيد وعمر معناه دخلوا سواء، أما إذا قلت جاء زيد ثم عمر معناه أن زيد جاء أول ثم عمر بعده، ترتيب. كما أنه يدل على وجوب المبادرة في بيان الحق والإرشاد إلى الصواب والنهي عن الخطأ وعدم التراخي في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يتأخر عن البيان، عن بيان الحق لا يتأخر، من حين ما يسمع خطأ يقوم خطيبا ويرشد إلى الصواب ويحذر عن الخطأ، ما يتراخى ولا يمهل ولا يقول غدا. فليعلم الذين يحلفون بغير الله بأنه شرك فليتوبوا إلى الله، فلا يجوز أن تحلف إذن إلا بالله وحده أبدا، المخلوق كائنا من كان إن حلفت به فقد أشركت. احلف بالله وحده ولا تحلف بغيره أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام من حين ما سمع هذا الرجل لم يمهل ولم يتردد ولم يجامل معه، بل قال له مباشرة لما قال ما شاء الله وشئت، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إنه عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بالواو، فكأنه ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، لأن كما قلنا العطف بالواو يدل على المساواة، على التشريك مع المساواة، كأن المعطوف والمعطوف عليه سواء. فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، أنكر عليه مبادرة مباشرة، قال أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم شئت أيضا يجوز، لكنه أرشده إلى الأكمل والأفضل. وبين لنا في الحديث الأول أنه يجوز أن نقول ما شاء الله ثم شئت، لكن في هذا الحديث بين الأفضل بالمرتبة الأولى، وهو أنك تقول ما شاء الله وحده، لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت يجوز. إذا أي مخلوق احذر أن تساويه بالله، نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. قال: قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث مبني على رؤيا، والرؤيا الصالحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون سببا في تشريع بعض الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسرها ويقرها. أما الآن وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل أي كلام يأتي به تشريع جديد أو افعل كذا أو اتركوا كذا، فبعده عليه الصلاة والسلام ما في تشريع. لا يقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا أنه يجب أن تفعلون كذا وتتركوا كذا، أبدا لا يقبل ولو زعم. لكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الرؤيا إذا كانت صالحة ومن رجل صادق، فهذا الطفيل أخو عائشة من أمها رضي الله عن الجميع رأى رؤيا وقصها على بعض الناس قبل أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. رأى أنه مر على جماعة من اليهود، نفر يعني جماعة من الثلاثة فأكثر، فقال لهم إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله. عزير نبي، عليه السلام، ولكن اليهود غلت به وتجاوزت به الحد فقالت إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال هؤلاء اليهود يعني يناجون أيضا في المنام، قالوا وإنكم لأنتم القوم يعني يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول ثم أتيت على نفر من النصارى أيضا في نفس المنام فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى بن الله، أيضا كذلك نصارى طائفة منهم غلوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقالوا يعني النصارى أيضا ردوا عليهم ردوا على الطفيل وإنكم لأنتم القوم يعني يا أمة محمد يعني بنفس الكلام الذي قال اليهود لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يعني تساوون مشيئة محمد بمشيئة الله. يهود ونصارى عابوا على الذين تلفظوا بهذا اللفظ لأنهم يعرفون أن هذا شرك، وإن كان شرك أصغر فهم يعيبونه علينا مع أنهم واقعون في الشرك الأكبر، لكن نحن نقبل الحق ممن جاء به ونرشد إليه وننهى عن الباطل ونحذر منه. فالطفيل لما استيقظ من نومه أخبر بهذه الرؤيا أناس قبل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الرؤيا سأله هل أخبرت بها أحد؟ قال نعم. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا كما هو هديه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وأراد أن يأمر وينهى قام خطيبا ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ما يقول بكرة ولا بعد بكرة ولا آخر النهار ولا بالليل، لا في الحال. قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، أيضا هذا هديه في الخطبة عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح الخطبة بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله من التعظيم عز وجل. ثم قال أما بعد، أيضا هذه الكلمة المراد ما بعدها، فانتبه إذا قال الخطيب أما بعد انتبه، لأن المقصود من الخطبة هو ما سيأتي بعد كلمة أما بعد، فالكلام الذي قبلها مقدمة وتمهيدا، لكن انتبه لما بعد كلمة أما بعد. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قيل أنه يعني لم يؤمر بالنهي عنها وكان يأمر وينهى حسب ما يؤمر به وينهى من قبل الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيه، وإلا ما كان يستحي من بيان الحق أبدا. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ما قال أيضا قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، بل أرشدهم إلى الصواب والأفضل والأعلى والواجب. أما الإرشاد إلى الجواز قالوا في الحديث السابق بأن تقول ما شاء الله ثم شئت، لكن هنا لما كان ذكره موجود عليه الصلاة والسلام أراد أن يرشد إلى ما هو أفضل وأعلى، قال فلا تقولوا، يعني بعد اليوم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا دليل أيضا على وجوب بيان الحق والإرشاد إليه في الحال، وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم يدل على أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو شرك، يجب البعد عنه. ثم الإرشاد إلى الصواب والأفضل والأكمل، وهو أن تقول ما شاء الله وحده، وإن كان ورد في الحديث السابق أنه يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت. كما أن الحديث دل على جواز اعتبار الرؤية الصالحة سببا في تشريع بعض الأحكام إذا كانت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها، مثل ما حصل في قصة الأذان. الأذان قبل أن يشرع كانوا يتحينون، يعني يتحرون الأوقات ويحتاطون ويتحرون. في النهار يستدلون بالشمس والظل، يعرفون إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثل انتهى ظهره دخل العصر، إذا غابت الشمس أذن المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل العشاء، إذا تبين الصبح وجب الفجر، ماشيين على هذا. لكن لا بد من تنبيه الناس، لأنه ما كل إنسان يعني يقوم ويبحث عن الشمس وعن الشفق وغيره، فلا بد من سنة وطريقة يبين بها وقت الصلاة ويدعون إليها. فتشاوروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم نضرب ناقوس جرس، قال لا، هذا عند النصارى ونحن مأمورة بمخالفته. قالوا نضرب البوق، قال هذا عند اليهود ونحن مأمور بمخالفته. قالوا نوقد نارا، قال هذا عند المجوس. فتفرقوا قبل أن يتفقوا على شيء لحكمة، وإلا لو أراد الله عز وجل نزل الوحي في الحال، لكن الله حكيم عليم حتى يبين لنا أن بعض الأحكام قد تشرع عن طريق الرؤية الصالحة على يد النبي عليه الصلاة والسلام. فباتوا تلك الليلة، فرأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، رأوا رؤيا تواطأت، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أرى رؤياكم إلا تواطأت، يعني اتفقت. لكن عبد الله بن زيد سبق عمر، وذلك أنه رأى رجلا ومعه ناقوس يقول: فقلت بعنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: أنبه الناس به لدخول الصلاة. قال: أفلا أدلك على شيء هو أفضل منه؟ قال: قلت بلى. قال: فقام وأذن، جاء بهذه الجمل 15، ثم انتظر قليلا ثم جاء وأتى ب11 جملة وهي الإقامة، يعني فيها توحيد وفيها إشعار وإعلام لذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يذكر مع الله في الأذان وفي الشهادة في الصلاة ورفعنا لك ذكرك، وفيها الدعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة، وفيها تعظيم الله عز وجل بالتكبير والتهليل. إذن أفضل من جميع الوسائل التي كانت موجودة عند الأمم السابقة. فزيد رضي الله عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء وقص هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح بها وقال: اذهب فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع منك صوت علشان الناس يسمعون أكثر. فلما سمع عمر رضي الله عنه بلالا يؤذن خرج يرجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. قال: ما أرى رؤياكم إلا تواطأت. هذه من جملة المنامات التي أقر بها حكما شرعيا. ومثله ليلة القدر أن أناس ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رأوها بالأوتار من العشر الأواخر، فقال: ما أرى رؤياكم لا تواطأت. المهم أن الرؤيا الصالحة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرها قد تكون سببا في تشريع بعض الأحكام، أما بعده لا قبول، لأن الدين اكتمل قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. ما نحن بحاجة إلى أحد يأتينا لا بالمنام ولا ببدعة حسنة ولا باستحسان أبدا، الدين كامل ولسنا بحاجة إلى أحد. فالمهم أن هذا الباب يدل على أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو شرك فلا يجوز، وأما عطفا بثم يجوز، وأن الأفضل هو أن تقول ما شاء الله وحده ولا تعطف لا بالواو ولا بثم، فهذا هو الأكمل والأفضل بالتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر المراد به الزمن، الليل والنهار، والأذية من سب الدهر فقد آذى الله ليس بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، لكن لأن السب خلاف ما يجب لله من التعظيم والتقديس والإجلال، فكيف تسبه؟ وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فليس من حق الله أن يسب، بل من حقه أن يجل ويعظم. فإذا قوله من سب الدهر فقد آذى الله، نقول المراد بالأذية هنا هو بخلاف ما يجب لله من التعظيم والتقديس والإجلال، وليس بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء. والمقصود بالدهر الزمن، وهو الليل والنهار. وليس الدهر من أسماء الله، لأنه لو كان الدهر اسم من أسماء الله لكانوا صادقين لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر ليس من أسماء الله، لأنه لو كان اسم من أسماء الله لكان الدهريون والملحدون الذين قالوا ما يهلكنا إلا الدهر كانوا صادقين. إذن قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. وقالوا يعني الدهريون الملحدون المنكرون ليوم القيامة، المنكرون للبعث والنشور. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا حياة بعدها، لا حياة إلا هذه الدنيا، ولا بعث ولا نشور، وإنما أرحام تدفع وأرض تبلع إلى ما لا نهاية. هؤلاء يموتون وهؤلاء يولدون إلى ما لا نهاية، وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام. وهذا سب للدهر، هذا منهم سب للدهر، لأنهم ناقمون على الدهر. لماذا يموتون؟ يقولون إن الدهر هو الذي يفنينا، فهم ناقمون عليه، فهذا سب منهم للدهر. وسبهم للدهر سب لله، لأن الذي يفنيهم هو الله ليس الدهر. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت أقوام ويولد آخرون إلى ما لا نهاية. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يفنينا إلا مرور الليالي والأيام. وهم بذلك ليس من باب يعني اعتراف فقط أنهم بمرور الأيام والليالي أنهم يموتون، هم بذلك يعني ينقمون على الدهر، على اليوم على الأيام والليالي إنها تفنيهم، يريدون البقاء إلى الأبد. ليس منهم يعني اعتراف عن أن مرور الليالي والأيام والليالي إنهم يفنون وخلاص، لا، هو قصدهم بذلك سب الليل والنهار نقمة عليهما، لأنهم يفنون أو لأن الليل والنهار يفنيهم، فهم ناقمون عليه لأنهم يريدون البقاء وعدم الفناء، فهم ملحدون لأنهم ينكرون أن يكون هناك بعث بعد الموت وجزاء وحساب. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، يعني ليس عندهم دليل وبرهان على ما قالوا أنه ليس هناك بعث ولا نشور، وإنما هي أقوام يموتون وأقوام يبعثون، يعني يولدون إلى ما لها نهاية. وما لهم بذلك من علم، ما عندهم برهان إلا تخرص، إنهم لا يظنون، يعني يخرصون من عندهم. وإلا فالحق أن الله يفنيهم ثم يبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، ولا يظلم ربك أحدا.